الشيخ خالد العين مدرسة الشيخ محمد الدين فهنشوف الوقت على كيف سيوقف بيننا يا حبيبي حسن الكلام يا الشيخ انا عبد الصبور انا عبد الله الاول على العالم الاسلامي في قراءه العصر بعد الشيخ افضل مدير دكتور الشيخ على العصر طيب مالكش دعوه انت حلال انت عارف الميكروفون يا اسماعيل يا عبد هو ازاي عليك مش حلاق الله الله الله خطيب وقارئ نعم يا حلاوة Thank you. عليك. نعم يا حبيبي. نعم علاء افتح الجامعة بس. نعم. نعم يا سيدي. نعم Allah. طول. الله الله الله. هو ده عم شيخ الرجل عم شيء. لا هو ده عم شيء. فضل الحلاء. ولا تقولون جسدين الله الله يا ولد الله. وشفقت يا حول